قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 44 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع قضية التوحيد، وبوجه خاص مع توحيد الألوهية، وبوجه أخص مع العبادات القلبية، حيث إن توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. ومضى القول عن القولية والبدنية، ونحن مع الحديث عن العبادات القلبية بدأنا الحديث عنها في درسنا السابق، عن أهم معلمين من معالم العبادات القلبية، ألا وهما الإيمان وهو الأصل لما بعده، والمحبة والتي هي عبادة قلبية محضة. فتحدثنا بما فتح الله عن الإيمان، وإن كان الكلام عنه ملخصا، حيث إن الكلام عن الإيمان سبق في أوائل هذه الدروس فيما عرف باسم أبجديات العقيدة. وتحدثنا عن المحبة ومعناها، ومتى تكون توحيدا ومتى تكون شركا، وما هو الترتيب الصحيح للمحبة الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، لأن المحبة ليست بالهوى، وليست شوقا ولا عشقا ولا انجذابا ولا هياما وما إلى ذلك مما ظنه الدراويش أو من على شاكلتهم. العبادات القلبية إيمان ومحبة وخشية وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل واستسلام. ذكرنا في العبادات القلبية المحبة، وعرجنا على أمور خاطئة في قضية المحبة لمن يظن أو يزعم أن العبادة تكون محبة فقط. لا، العبادة لا تكون مجرد محبة بدون أن يكون فيها رغبة ورهبة، وبدون أن يكون فيها خوف ورجاء. فإن الله عز وجل كما تعبدنا بالمحبة تعبدنا أيضا بالرغبة والرهبة، وتعبدنا بالخوف والرجاء. ولا يجوز أن تكون العبادة محبة دون أن يكون معها الخوف والرجاء، ودون أن يكون معها الرغبة والرهبة. فإن الله جل وعلا في قرآنه العظيم ذكر هذه العبادات القلبية وتعبدنا بها، فأنت تجد في باب الرغبة والرهبة قول الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا في باب الرجاء. وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا في باب الخوف. إذن العبد المؤمن يتقلب بين الخوف والرجاء، فهو يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله مع محبته لله، ولا يكون الأمر على نحو ما ختمنا الكلام في المحاضرة السابقة: العبادة مجرد عبادة محبة، ولا ينبغي فيها رغبة ولا رهبة ولا خوف ولا رجاء. وذكروا أو ذكر المتصوفة في هذا كلاما نسبوه إلى رابعة العدوية: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني فيها. وهذا كلام مرفوض، لأننا كما نتعبد لله عز وجل بالمحبة نعبده بالخوف منه، ونعبده بالرجاء فيه والطمع في رحمته. نعبده بالخوف منه وهو القائل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وعلى شاكلة الخوف الخشية، فتجد قول الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وهو القائل جل وعلا: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إنما ذلكم الشيطان يخوف بأوليائه، يخوف بأولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مثل هذه الآيات تدعون إلى الخوف من الله والخشية من الله، وآيات أخرى تدعونا للرجاء في الله عز وجل وفي رحمته وفي كرمه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. خوف ورجاء، والمؤمن دائما وأبدا بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه، كما في الآية أيضا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. خوف ورجاء، لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا. وعلى المؤمن أن يغلب جانب الخوف في صحته، في شبابه، في قوته، يغلب جانب الخوف على الرجاء، لعله يكون حاجزا له عن الذنوب ومانعا من الظلم. فإذا ما أحس بدنو الأجل وضعفت قوته ووهنت عزيمته وتلاشت شهوته، فليغلب جانب الرجاء على الخوف حتى يلقى الله جل وعلا وهو يرجوه أكثر مما يخاف، وهو يحسن الظن بالله. وما حسن الظن بالله إلا من باب الرجاء. وفي ذلك جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله عز وجل عند حسن ظن عبده به، كما في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يغلب رجاءه على خوفه ويحسن ظنه بربه طمعا في فضله ورحمته، مقدما بين يديه توبة نصوحا يرجو الله جل وعلا أن يغفر له بها خطاياه وسيئاته وزلاته وغدراته وفجراته. خوف ورجاء. وجاء في هذا المعنى في الحديث القدسي أيضا: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ألا وهو الأمن من مكر الله. حال الإنسان المستهتر الذي لا يبالي بأمر من أمور الدين، قل لك حلني لما تيجي الآخرة، عيشني النهاردة وموتني بكرة. ربك كريم، ربك رب قلوب. ايه معنى بتصلوا الفرض وتنقبوا الارض؟ انما هو هيغفر لي وهيرحمني. يقول هذا وهو مقيم على الذنب، يقول هذا وهو لا يؤدي لله طاعة، يقول هذا وهو مستهتر. هذا الذي يأمن مكر الله، هذا الذي تجده يقول نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولا يكمل التي بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم. تجده يقرأ ورحمتي وسعت كل شيء ولا يتم الآية، فسأكتبها للذين يتقون. وتجده كحال الذي يقرأ ويل للمصلين فويل للمصلين ويسكت، أو لا تقربوا الصلاة ويسكت. هذا منطق الذي يأمن مكر الله. وقد قال الله عز وجل فيه إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الضالون، إنه لا يأمن مكر الله إلا الضالون، الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. آية الأعراف. طب وآية الحجر؟ طيب، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، دي الآية الأخرى. طيب، لا يأمن مكر الله، الأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله، النوع الآخر. فهو على نقيض الأول، وهو الذي قال الله عز وجل فيه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام والعياذ بالله. الأمن أي الأمن من مكر الله، والإياس أي اليأس من رحمة الله، ينقلان عن ملة الإسلام والعياذ بالله. والأمن والإياس على النقيض من هذه العبادة القلبية الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة. وما أكثر ما تجد عناصر الرغبة والرهبة في القرآن الكريم، أو فيما يعرف باسم الترغيب والترهيب، وكم هي كثيرة آي الذكر الحكيم التي ارتبطت بالترغيب والترهيب أو الرغبة والرهبة. فلا ينبغي تجاهل هذه العبادة، كما لا يجوز الاعتراض عليها على طريقة التقسيم الضالة الموجودة عند نوعية من المتصوفة يقسموا العبادة عبادة الأبرار وعبادة التجار. عبادة الأبرار عبادة دون ما خوف ولا رجاء، دون ما رغبة ولا رهبة، يسمونها عبادة الأبرار. إنما الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويطمع في الجنة ويخشى النار يسمون هذه عبادة التجار، تجار تجار تجار. كيف وقد تحدث الله عز وجل عن صفوة خلقه من أنبيائه ورسله في سورة الأنبياء، فقال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. يدعون الله رغبة ورهبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا ويقول في دعائه: أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. سمعت واحد من المتصوفة يعقب على النبي عليه الصلاة والسلام، كان لازم يقول، يعني يقول لي لازم الجنة والنار، ما يقول أسألك رضاك وأعوذ بك من سخط، ما ده كفاية قوي يا واد يا مشرف. كأنه مشرف ده على النبي، مشرف على رسالة النبي. عارف لما الواحد فينا يقعد كده على المنصة ويمسك الباحث ويقعد ده ويقول انت قلت دي ليه وعدت دي ليه وزودت هنا ونقصت هنا، اهو ده عامل نفسه مشرف، مش على رسالة من رسائلنا العلمية، لا ده على رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لك ليه قال أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار؟ ما كان كفاية قوي يقول أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك. طب يعني أقول إيه؟ يعني عاوز أحافظ على لساني بآيات، وتحط أنت نقط من عندك وتكمل أنت من عندك، بقى أنت تعدل على النبي في نفس الوقت اللي بيزعم فيه إنه الناس دول بيحبوا النبي إيه؟ حب محدش حبه، ولا مثيل لهم في حب النبي عليه الصلاة والسلام. طب ازاي ده هو مش عاجبكم النبي عليه الصلاة والسلام، دخل في عبادة التجار وساب لكم عبادة الأبرار وبقيتوا انتوا أرقى منه في الدرجات؟ ما هذا؟ والشاهد يا إخوة أن هذه العبادات القلبية من العبادات المجهولة التي تغافل عنها الناس، جاهلوها. ما هو بس العبادات القلبية والقولية والفعلية، أمور العقيدة، ما في عقيدة بتدرس في الدنيا. اللهم إلا يعني واحد بيفسر القرآن بيتعرض لآيات العقيدة، بيتعرض لها، خدت بالك؟ يتعرض لآيات العقيدة. والله شفنا كتب تفسير يجي عند القضايا العقدية ويسيبها، يقول لك زمان حد تناولها في كتب أخرى مستقلة. وحتى بعض المفسرين يركز على قضايا لغوية وعلى قضايا فقهية، ويجي عند القضايا العقدية الحاجات اللي بتعمل مشاكل دي بلاش منها. وشيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان بيعمل كده، يركز قوي على اللغة وركز على البلاغة وركز على حاجات معينة. طب والآيات العقيدة يمر عليها مر الكرام لأنها عاملة مشاكل، فضلا عن الاتجاه اللي بيبقى عليه الشخص. إنسان مثلا متصوف ومش عاوز يظهر التصوف ومش عاوز يحارب التصوف في نفس الوقت، طب هيقف على الآيات اللي بتديله على وشه؟ ما يقدرش يقف عليها، يعديها لأنه هي ضده. لذلك نحن بفضل الله نمتلك الدليل، نمتلك القرآن والسنة، واللي معاه القرآن والسنة يستطيع يناظر أي حد في الدنيا. فالعقيدة جهلها الناس، مين اللي اهتموا بالعقيدة؟ ناس زي السلفيين ولا زي السعوديين ولا مش عارفين، وخلاص وبقت كأنها وصمة عار. طب مش نشوف القرآن والسنة؟ وزي ما أنا بحاول دائما وأبدا كأزهري إنه لما أتكلم عن العقيدة أتكلم عنها من منطلق القرآن والسنة، ولا يعنيني السلفيين ولا الوهابيين ولا التيميين ولا الصوفيين، إنما يعنيني القرآن والسنة. كون أجد أخطاء عند المتصوفة يبقى هي دي اللي عرج عليه، طب افرض ليت أخطاء عند الوهابية أو عند السلفية، أجاملهم؟ ما ينفعش المجاملة لحساب الدين، حتى لو أنا محسوب عليهم برضو هرد عليهم، لأنه ده دين، هذا دين. ما طول عمري كنت مثلا مع الجمعية الشرعية في عقل الجمعية أدعو إلى الله، لكن مش معنى أن أنا في الجمعية الشرعية بقى سمعا وطاعة. الحاجة صح صح والغلط غلط، وده بيتعب، لكن مش مشكلة، الرزق مضمون والأجل معلوم، وفوق هذا ومن قبله ومن بعده حسبنا الله ونعم الوكيل. تمشي المركب خلاص، احنا لا نجامل على حساب الدين. لو ابويا الله يرحمه ما ينفع اجامله على حساب الدين، ما هو كان متصوفا رحمه الله، وكنت اقف منه الضد بالضد، انا وصغير ياخدني وديني الحضره وديني هنا وديني هناك، بس خدمني عرفني ايه التصوف، وحفظت الأذكار والأوراد والبتاع والبتاتيع وحاجات، أقول لك إيه، وكنت أعود أقول الصلوات معهم والمنظومة، كل ده وأنا دون العاشرة من عمري، لغاية 10-12 سنة ما كنتش جنبه، سني كان 11 سنة كنت بعيد عن القرية وبتعلم في المعهد الإعدادي الأزهري، والبعدي الثانوي الأزهري، ولغاية لما جيت كلية الدعوة. وأنا في مرحلة الثانوية كنت بعرف إيه التصوف وإيه عدم التصوف، واحتكيت بالسنية وبالجماعة الإسلامية وبالإخوان المسلمين والصحوة الإسلامية، لأنه دي فترة السبعينات اللي كانت الدنيا كلها مزهزهة وكله على عينك يا تاجر. وإحنا كنا في جماعة الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر، كنا ملء السمع والبصر بفضل الله، دعوة هنا ودعوة هناك وما إلى ذلك، فاتعلمنا كثير فضل الله. ما وقفناش على مدرسة الأزهر، ما وقفناش على الحاجة اللي تعلمناها في الأزهر بس، أو العقيدة اللي تعلمناها في الأزهر دي لا تثمن ولا تغني. إيه اللي تعلمناها في عقيدة الأزهر؟ تعلمنا علم الكلام، إنما عقيدة القرآن والسنة هو ده الواحد اللي من خلال المحك الدعوي، من خلال الاحتكاك بالدعوة، لما يبدأ يقول للناس، يقول للناس ايه؟ يقول لهم تعالوا نتعلمكم الصفات 27 ايجابية وسلبية، ولا ثبوتية وسلبية، ومعاني ومعنوية، والصفة وتعريفها والدليل العقلي والنقلي، مش هو دي الحقيقة. وحتى العقيدة دي برضه انا بعتبرها خطوة على الطريق، الطريق العملي اللي اوجد منه النبي عليه الصلاة والسلام رجل العقيدة اللي كان الواحد يساوي أمه، ما كانت مجرد مسائل يعرفها الإنسان، إنما كانت العقيدة دي واقع عملي، شيء حي في كيان الإنسان، مثل القرآن، كما تقرأ قوم أوتوا الإيمان قبل القرآن، تقرأ عنهم كانوا قرآنا يمشي على الأرض، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، فكان في أمور معنوية مجسمة في حياة الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في حياة الإسلام في حياة المسلمين صار مجسما، ودي كانت العقيدة. لكن احنا دي خطوة على الطريق ان نعرف ايه الصح وايه الغلط، ايه التوحيد وايه الشرك، ايه الايمان وايه الكفر، ايه الاسلام وايه الجاهلية، لانه اختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، ولا حول ولا قوة الا بالله. فمن العبادات القلبية الخشية والخوف، كما سمعت في الآية او في الآيات، فلا تخافوهم وخافون، فلا تخشوا الناس واخشون، إن خشية الله عز وجل والخوف منه جل وعلا مما تعبد الله عز وجل به عباده المؤمنين، فقد أمر بخشيته وجعلها توحيدا، ونهى عن خشية غيره وجعلها شركا. لذلك قال: فلا تخشوا الناس واخشون. فخشية الناس شرك، وخشية الله توحيد. وهذه قريبة في المعنى من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا توحيد. والخوف مرادف للخشية في هذا المعنى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فربط الإيمان بالخوف من الرحمن. ولا يراد بالخوف هنا الخوف الجبلي. في حاجة اسمها الخوف الجبلي، انك ممكن تخاف من عربية معدية، تخاف من اسد يطلع عليك، من كلب يعضك، تخاف من كذا. في حاجة اسمها خوف جبلي، مش هو ده. لكن الخوف اللي فيه معنى الخشية والرهبة من الشخص، وكأنك خايف على أجلك وخايف على رزقك وخايف على كذا، هذا هو المنهي عنه بالنسبة للناس. وأنك تخاف الله عز وجل خوفا يمنعك عن المعصية ويحجزك منها، هذه عبادة، هذا توحيد. كلما لاحت لك فرصة لمعصية فأنت تخاف الله. ولذلك التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه في تعريف للتقوى. هي الخوف من الجليل، خوف من الله، لأن من سواه مخلوق، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الخوف من الله كهذا الذي فتحت أمامه خزينة العمل، الخزنة كلها بتاعت الشغل قدامه مفتوح، يقدر يسرق اللي عاوز يسرقه، خزنة عمل، خزنة شركة، خزنة بنك. ولكن لا يمنعه من السرقة إلا أنه يخاف الله. وتعتري فرصة أخرى في المعصية من جنس الشهوات، امرأة تدعوه وتراوده وتتهيأ له وربما تأمره وتغلق دونه الأبواب، ولا يمنعه من ذلك إلا أنه يخاف الله. وهذا الذي ذكر في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، وقد كانت له ابنة عم يحبها ورغبت عنه، يعني رفضت أن تتزوجه حتى ألمت بها الحاجة والسنين، وجاءت تسأله قال: حتى تمكنيني من نفسك. فلما كان منها كما يكون الرجل من أهله قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وأعطاها ما طلبت وزادها عليه، وراح يقول: اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم. الحديث بطولي وهيجي في باب الوسيلة في المحاضرة اللي جاية ولا اللي بعدها إن شاء الله. والشاهد أن هذا الخوف عبادة، خوف من الله عز وجل، والخوف من الله إذ هو عبادة وتوحيد، الخوف مما سواه يكون شركا، لدرجة أنه في ناس لتقلب الحقائق تحل الحرام وتحرم الحلال وهو يعلم ولكن خايف، خايف بالفاء أو خايف بالباء زي ما تحسبها. وكم من هذا في دنيا الناس، أشياء كثيرة تحل فيها الحرام، عاوزين مش عارف ايه، مش عاوز اذكر مواقف، وعاوز اترحم او حتى اترك الترحم، ما ينفعش. خوف من غير الله بصورة تجعل الانسان يطيع في معصية، يطيع المخلوق في معصية الخالق، هذا من الشرك والعياذ بالله. يجعل الإنسان يكتم آيات الله، يحل ما حرم الله، يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، هذا كله من باب الخوف من غير الله، وهو شرك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، نعوذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالخشية والخوف كلاهما عبادة قلبية يجب أن يفرد الله عز وجل بهما، الخوف منه والخشية منه جل وعلا. فمن خاف غير الله تعالى أو خشيه معظما له مستكينا يذل له ويطيعه في معصية الله تعالى وهو غير مكره على ذلك فقد أشرك بالله تعالى في هذه العبادة. إذن الخوف والخشية من الله، ولا تكون من غير الله إلا ما كان جبلة. ولذلك قيدنا الخوف من غير الله تعظيما، يخاف غير الله تعظيما له أو مستكينا له أو ذليلا أو يطيعه في معصية، هذا هو الخوف من غير الله. وعندك خوف من غير الله كالخوف من الأولياء، وهذا في عوام الناس كثير، يقول لك اوعى تتكلم في حق الأولياء. لما كنا نقعد ننكر على الناس البدع والعلم اللي كنا بنسمعه على المصاطب، انت تتكلم في حق الأولياء، فده يتيجي عليك الليلة دي، الليلة دي ما هجاي عليك، الأولياء هيأذوك وهيعملوا فيك ويسووا. كان عند الناس اعتقادات ضالة، اعتقادات شركية، فاهم انه في نفع وضر بيد الأولياء. لذلك يقول لك انت مدام بتتكلم عن الأولياء بالصورة دي، وكل ما كانوا يجيبوا سيرة الكرامات اللي هي من جنس الخرافات، احنا بنقر الكرامة طبعا ونديها محاضرات ان شاء الله، لكن لما كانوا يقولوا كرامات من جنس الخرافات كده فكنا نتريق، اكيد هتنئذي، لن يضركم الا اذى وان كانت نزلت في اهل الكتاب. لكن عاوز اقول لك في ناس بتخاف من الاولياء أشد خوفا من الله، وبترجو الأولياء أشد رجاء من الله. هذا والعياذ بالله شرك، شرك موجود في الأمة، حتى وإن كانوا قد آمنوا أو قالوا لا إله إلا الله. وصدق ربنا إذ قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكما يكون الخشية والخوف من الله ولا يكونان من غير الله، فكذلك الرجاء والرغبة. الرجاء هو الأمل في الخير وترقب حصوله وانتظاره ممن يملكه ويقدر على تحقيقه لمن أمله فيه ورجاؤه فيه. الرغبة حب الخير وإرادته، والطمع في تحصيله ممن يملكه ويقدر على إعطائه وهبته. فالرغبة مثل الرجاء، وكلاهما مما تعبد الله عز وجل به المؤمنين، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذا قال ربنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والكلام ليس خاصا بعوام الناس، بل وبالأنبياء كما ذكرنا في الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأمر خاص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرغبة إلى الله عز وجل في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولما كان الخير كله بيد الله تعالى وليس بيد أحد سواه، وكان الله عز وجل وحده القادر على إعطائه من يشاء من عباده، كان رجاء الخير ورغبته من غير الله تعالى ضلالا وباطلا، وكان فاعله مشركا في هذه العبادة القلبية غير ربه عز وجل. وقد قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خوف ورجاء ورغبة ورهبة. كذلك من العبادات القلبية الإنابة. الإنابة وهي الإقبال على الله تعالى والتوبة إليه والأوبة إليه والرجوع إليه جل وعلا. فالإنابة عبادة أمر الله تعالى بها في أكثر من آية في القرآن الكريم. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب، يقبل على الله ويتوب إلى الله ويرجع إليه. كما قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أناب إلى الله، رجع وتاب. وقال جل وعلا: وأنيبوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له توبة صادقة نصوح، عودة إلى الله مخلصة، رجوع إلى الله فيه معنى الأوبة والتوبة والتأوه مما فعل الإنسان والندم على الذنوب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، قيل فيها تخصص ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن تعميمها في كل من أناب إلى الله عز وجل. ولما لم يكن في الخلق كله من يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا من يسعد أو يشقي إلا الله جل في علاه، كان من غير المعقول ولا المقبول أن ينيب المرء إلى غير الله جل وعلا رغبة أو رهبة، خوفا أو طمعا. وكانت الإنابة إلى غير الله سبحانه وتعالى باطلا وشركا، وكان من أناب إلى غير الله تعالى تائبا إليه أي إلى ذلك الغير، راجيا منه الخير، خائفا من سخطه أو عقابه، فيكون قد أشرك بالله جل وعلا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فالإنابة إذن عبادة قلبية غفل عنها كثير من الناس، يقرؤونها في كتاب الله تعالى ويمرون عليها مر الكرام، لكن كيف هذه الإنابة، كيف الأوبة والتوبة وحسن العودة إلى الله ودوام الإقبال على الله والرجوع دائما وأبدا إلى الله، وكلما أذنبت ذنبا أحدثت له توبة، ما كان في السر ففي السر وما كان في العلن ففي العلن، بحيث دائما تكون منيبا إلى ربك مقبلا عليه توابا أواها رجاعا، فترى الخير من الله جل وعلا، الذي قال في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقوله تعالى في الحديث القدسي إذا تقرب عبدي إلي ذراعا تقربت، إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا نتيجة الإقبال على الله. التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، حتى إن القلب دائما يكون متعلقا بالله، متعلقا بالتوبة، متعلقا بالطاعة، متعلقا بالمساجد، يخرج من المسجد وهو متعلق به، يفرغ من الطاعة وهو متعلق بها إنابة إلى الله عز وجل. وهذا معنى العقدي فضلا عن المعنى التربوي الموجود في الإنابة وفي ما يذكر في جانب صلاح القلوب شفاء القلوب، له باب واسع وله كلام مطول ذكره سلف الأمة وعلماؤها. تقرأ هذا في كتب ابن القيم رحمه الله وغيره، وأنت تقرأ مثل كلام عن منزل من المنازل كمنزل الإنابة إلى الله عز وجل في مدارج السالكين، أو تقرأه في كتب أخرى تناولها ابن القيم في كتبه القيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن العبادات القلبية التوكل، التوكل على الله. والتوكل معناه الاستسلام لله تعالى وتفويض الأمر إليه. توكل، تتوكل على الله، تسلم نفسك لله، تفوض أمرك إلى الله اعتمادا عليه وتوكلا عليه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه. فالتوكل استسلام العبد قلبا وقالبا لله جل وعلا، مفوضا الأمر إلى الله ولو كان وحده أمام حزب، أمام فرعون، أمام أمة طاغية. انظروا إلى مؤمن آل فرعون، كان في البداية يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وامضي مع الآيات، وهو لا يزال يكتم إيمانه لغاية لما ملأش فيها فائدة فأعلن الإيمان، قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. النتيجة في الختام، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله. واحد شخص واحد أمام أمة مليئة بالظلم على رأسها فرعون، فوقاه الله سيئات، فوقاه الله سيئات ما مكر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ذا في القبور، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالتوكل اعتماد على الله، تفويض الأمر إلى الله. هذا الاعتماد على الله، حسن اللجوء إلى الله، هذا التوكل، والذي فيه حسن اليقين، هذا التوكل الذي فيه أخذ بالأسباب ولجوء إلى رب الأسباب. في حاجة اسمها توكل وفي حاجة اسمها تواكل. التواكل سلبية، التواكل الإنسان لا يأخذ بالأسباب ولا حتى يحسن اليقين على الله، يقول لك أنا متوكل على الله، هذا متواكل. واحد لا يعمل لك متوكل على الله، لا، توكل على الله مرتبط بالأسباب ولكن مع اليقين على رب الأسباب. قالوا في هذا المعنى الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. جاء في هذا المعنى أو روي في هذا المعنى لمن قال أنا تركت الناقة وتوكلت على الله، قال اعقلها وتوكل. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو توكلتم أو لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. في ناس فهموها كما يرزق الطير خلاص، واحنا خلينا زي الطير، بس نسيوا انه النبي عليه الصلاة والسلام قال تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو مع صلاة الفجر، وانت وطالع صلاة الفجر هتلاقي او انت وراجع هتلاقي اسراب من الطير طالعة تبحث عن رزقها، وبتاخدوا خماصا بطنها فاضية ترجع تروح وقت العصر والرواح ليلا او مغربا بطالة كلت وشبعت وشكرت الله عز وجل. فالتوكل في تغدو وتروح، في اخذ بالاسباب. التوكل على الله عز وجل علامة الإيمان ودلالة عليه وآية من آياته، كما تقرأ قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والنتيجة ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالتوكل إذن عبادة قلبية، وهو سكون القلب إلى كفاية الله وتفويض الأمور إلى الله تعالى لكفايته والاعتماد عليه تعالى لعلمه وقدرته. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ولما كان لا كافي إلا الله ولا قادر على كل شيء سواه ولا عالم بكل شيء غيره، كان التوكل على غير الله تعالى باطلا وشركا، وكان المتوكل على غير الله تعالى سكونا ووثوقا واعتمادا وتفويضا مشركا بالله عز وجل، نعوذ بالله. أما التوكل فلا يكون إلا على الله. التوكل على الله وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكم من آيات ذكرت في القرآن الكريم في قضية التوكل وإفراد الله عز وجل بها بتقديم المفعول على الفعل الذي يفيد الاختصاص، بحيث لا يكون التوكل إلا على الله، والاعتماد لا يكون إلا على الله. ومن الخطأ الشائع، وإن كان هذا يرتبط بالأمور اللسانية أو القولية، قول الرجل توكلت على الله وعليه واعتمدت على الله وعليك، فهذا شرك في الألفاظ، ما ينبغي. إن كان ولا بد فثم التي تفيد الترتيب والتراخي، يعني يقول توكلت على الله ثم عليك كسبب من الأسباب، على نحو ما صوب النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، ثم علمه قل ما شاء الله ثم شئت. ولما قال الرجل قموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. فمن الألفاظ الشركية التي يقع فيها الناس قولهم توكلت على الله وعليك، اعتمدت على الله وعليك، ويقولون ما لنا إلا الله في السماء وإنت في الأرض وما إلى ذلك من ألفاظ شركية ما ينبغي أن توجد في حياة الأمة المسلمة إطلاقا. التوكل على الله عبادة قلبية، الإنابة عبادة قلبية، الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء، المحبة، الإيمان، أو قل الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، هذه نماذج من عبادات القلب جهلها كثير من الناس من ناحية، وتوجه بها كثير من الناس لغير الله سيما الأولياء، فجعلوهم لله أندادا، يحبونهم كحب الله، يخافونهم، يخشونهم، يرجون نفعهم، يخافون ضرهم، ينيبون إليهم، يتوكلون عليهم، يستسلمون لهم. كيف وهذه العبادات عبادات ينبغي أن تكون لله وحده، عبادات محضة لا تكون إلا لمن خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف نتوجه بالعبادة لغير الله؟ لا والله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، إنما العبادة حق الله وحده. وهل هذه يختلف عليها اثنان؟ أو كما يقولون ينتطح فيها عنزان؟ ينبغي ألا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ولكن وما بعد ولكن مر، ولكن الواقع غير هذا، ولكن الواقع غير هذا. الواقع يقول كل ما ذكرنا من نماذج في العبادات يتوجه بها لغير الله سيما للأولياء، ومن مين؟ من الشيعة؟ لا، هؤلاء لعنهم الله ملناش دعوة بهم. طب من البهائية والقديانية؟ لعنهم الله ملناش دعوة بهم. من المعتزلة؟ قاتلهم الله ملناش دعوة بهم. أمال من مين؟ من ناس الأصل فيهم أنهم أهل سنة وجماعة، الأصل فيهم أنهم أهل سنة وجماعة، عامة المسلمين المتصوفة، المتصوفة مع عامة المسلمين، المتصوفة لهم خوارج ولا مرجئة ولا معتزلة ولا شيعة ولا جبرية ولا قدرية ولا هم بابية ولا بهائية ولا قديانية، اللهم المين، هم الأصل فيهم أنهم مسلمون وأنهم أهل سنة وجماعة. لكن هل هذه العبادات يتوجه بها العوام والجهال والمتصوفة إلى الله؟ لا، كثيرون منهم يتوجهون بها للأولياء. أيريدون أن يشركوا بالله؟ لا، لا يريدون الشرك ولا ينتوون ولا يحبونه ولا يريدون أن ينسبوا إليه ولا أن ينسب إليهم، هذا والله أنا أعرفه. ولكن لما توجه العامة والصوفية بهذه العبادات القولية القلبية الفعلية والتي ذكرنا لها نماذج وأمثلة توجهوا بها لغير الله، سيما عند قبور الأولياء والصالحين وفي موالد الأولياء والصالحين. قالوا لأنه الموضوع كما يقولون نحن عرفنا شيئا وغابت عنا أشياء. إيه بقى اللي غاب عنا؟ لو دي مش عبادة لغير الله، بس انتوا اللي متعصبين وانتوا يا سنية اللي جهلة، هما ليه يا جماعة؟ هل دي وسيلة؟ دي شفاعة؟ دي بركة؟ في وسيلة في الدين ولا ما فيها سيدنا الشيخ؟ لا فيه، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لما قاعد تعب نفسك وقاعد تقول لي الدرس 44 وقاعد تقول لي العبادات لله، طب ما هو الموضوع كله هيدخل في باب الوسيلة والتوسل، وما كانش الوسيلة والتوسل يبقى الشفاعة والتشفع، وما كانش الشفاعة والتشفع يبقى البركة والتبرك. آه يا عاوز يقول يا جاهل. طب هنشوف، تعالوا بنا نتعرف إن شاء الله على الوسيلة وعلى الشفاعة وعلى البركة وكمان والولاية والكرامة إن شاء الله تعالى في دروس متتابعة لبيان الحق والباطل، أو لبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك. ومن رضي بهذا الحق النافع فقد رضي، ومن لم يرضى فنحن لا نناظره على قدر ما نباهله، ليعلم من على الحق ومن على الباطل. ونقول تعالوا ندعو أبناءنا، ندعو كما في الآية، تعالوا ندعو أبناءنا الآية بدأت به، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذا هو الحق الذي ندين لله عز وجل به، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ولحديثنا إن شاء الله بقية. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أولياؤك ويذل فيها أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين. اللهم احفظ لنا المسجد الأقصى الأسير، وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.